بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفردي، وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في لفظ مفسدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحال أخو الخبر، وسبق أن قال لك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد. الحال تتعدد، الخبر يتعدد، النعت يتعدد. ما نقول والحال قد يجيء ذا تعدد. جاء زيد راكبا ناجحا مسرورا، كما تقول زيد كريم سقي، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، وهو يقوار نائم. الحال يتعدد لمفرد مثل جاء زيد راكب مسرورا، وغير مفرد يتعدد للحال. إذا اتحد لفظها، إذا اتحد معناها وحدها، تقول جاء زيد وعمر وخالد مسرورين. فإن اختلفت الحال تكون الحال الأولى للثاني والثانية الأول. قابلت زيدا مصعدا مهبطا، قابلت زيدا مصعدا لزيد، حتى تكون إحدى الحال بجانب صاحبه ومهبطا لك أنت. إلا إذا كان معنا واضحا، معنا في اللغة واضحا لا حاجة للترتيب، مثل قول مريد القيس: خرجت بها أمشي تجر، خرجت بها أمشي حال الأول، أمشي المذكر وتجر للثاني. وكذلك قول الآخر: لقي ابني أخويه خائفة منجديه وأصابه، لقي ابني أخويه خائفة للأول، معنى واضح. هذا نقول والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، وعامل الحال بها قد أكد. الحال نوعان: مؤسسة ومؤكدة. المؤسسة لا يعرف معناها إلا بلفظها، جاء زين الراكب وما قلت راكب ما أحد علم، بخلاف وليتم مدبرين، مدبرين وهم وليتم، تبسم ضاحكا، والأكثر أن يخالف لفظها لفظ العامل. وليتم مدبرين وقد يوافقه: أصيخ مصيخا، أصيخ مصيخا لمن أدى نصيحته، وأرسلناك للناس رسولا، هناك وافق لفظها لفظه. أنا قوله وعامل الحال بها قد أكد لا تعث في الأرض مفسدا، أفسد وعاد شيء واحد، فالحال أكدت عاملها. وعلاقة الحال بالتوكيد ثلاثة: الحال تؤكد صاحبها، جاء القوم أجمعين تؤكد صاحبها، جاء زيد وحده تؤكد عاملها كما هنا، وتؤكد مضمون الجملة لا لهذا ولا لهذا، وسوف يقولها. وإن تؤكد جملة ومضمر عاملها ولفظ آخر: هو زيد مقهورا، مقهورا كذا مضمر الجملة. هذه الحال أولا تكون بعد جملة اسمية لا طرفين معرفتين، هو زيد معروفا، وعاملها يكون محذوفا إلى حقه معروفا ولا تقدم عليه. هذه صفاتها: أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، أنا ابن دارة معروف، أنا مبتدا معرفة، ابن دارة خبر معرفة، معروفا حال مؤكدة لمضمون الجملة لا لهذا ولا لهذا. وعلامتها أن لا يجوز أن تتقدم على عاملها، وعلامة على الجملة، وعلامتها وعلامتها أن عاملها واجب الحذف. أنا كما نقول: وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها أخرى. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد، نرجع الخبر، نرجع الخبر نحتاج إليه دائما، وكذلك في النعت نرجع الخبر. الثلاثة إخوة أشقاء، إذا قيل الوصف معنى الواسع خبر أو نعت الحال. قال والحال قد يجيء حال وموضع حال، وأطلق الجملة. ابن مالك ذكي، أطلق الجملة، عرف أن تكون اسمية وفعلية، وجاوب عن عشان يبكون فعلية بينك وذنيبه، ونحن أصبح نحن أصبح اسمية. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد، جاء زيد فعل فاعل، وهو مبتدا مبني في موضع الخبر، ناوي الخبر مرفوع بضم مقدر عليها المحذوفة، أبو يحلم بمنصوب، والواو واو الحال، والجملة موضعها نصب حال. واو الحال لها علامة، يصح أن تضع موضع كلمة إذ، جاء زيد من الشمس طالعا إذ الشمس طالعا، ولا تبدل بمضارع لتبدحها ضميرا يربطها بصاحب الحال. ومن الواو خلف، والجواب عن عشاء يبكون، يبكون الواو مع الواو الأولى. جاء زيد يركض، يركض فيها ضمير على زيد تماما، كما أن الخبر الجملة لا بد له من الرابط. زيد خلقه كريم، زيد قام أبوه، كذلك هنا فجاء وذات بدن من مضارع الغد حول ضميره يربطها لسان الحال ومن الواو خرج لا يقال جاء زيد ويركض. لماذا؟ الفعل المضارع شديد الشبه بالوصف كما لا يقال جاء زيد وراكب لا يقال جاء زيد ويركب. فهم؟ فإن جاءت ومعها واو اجعل بعد الواو مبتدا واجعل ما بعده خبر عنه. مثال ذلك جاء الأمير وتقاد الجنائي بين يديه أي وهو تقاد الجنائي. كذلك فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنهم مالك أي وأنا. وذات واو بعد هنوي مبتدا له المضارعة جعلنا مسندا واضح. قال وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمقبل أو بهما. بواو مثل لينك الذيب ونحن وصلا. أو بهما مثل ألم ترى الأخراج من ديارهم وهم ألوف حال الموت ربطها بضمير. وبالواو أو بالواو وحده وجاء بعشر كون بقصد به بالضمير. أو بالواو وحده كقول مريض القيس وقد أغتديه وطيروا في وكوناتها بمنجلد قيد الأواب بهيكلي. الواو وحده. هناك سبع جمل في اللغة العربية لا يصح أن تكون مع الواو وهي الجملة المسبوقة بالمضارع وجاب أنساء يبقون وذكرها لا يقال ويبقون. والجملة المسبوقة بحرف عطف فجاء بسنا بياتا أو هم قائلون لا يقال وأو. لا يتلاف العربية عاملان بمعنى واحد إلا على سبيل التوكيد اللغوي. اثنين كذلك المؤكدة نحو الحق لا شك فيه الإبلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكذلك جملة المسبوقة بأو مثل لا أضربنه حضرة أو ذهبة حضرة حالية مثوى بأو لا تجد مع الواو. وكذلك المثوى بمثوى بأو أو بإلا نحو ما جاء زيد إلا قال خيرا لا قال وإلا قال خيرا. وكذلك المنفية بما عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة عهدتك لا قال وما تصبو وفي ما. وكذلك لا ما لي لا أرى الهدهد لا يجوز. هذه سبعة جمل تمتلئ مع الواو. وفي غير ذلك لك الوجه تقول جاء زيد ولم يحضر عمره جاء زيد لم يحضر عمره ولقد أخشيت بين أموت ولم تدل الحرب دائرة النبي بلم لك أن تأتي الواو وتفوكها. وكذلك جملة الماضي تقول جاء زيد وقد طلعت الشمس بالاثنين جاء زيد وطلعت الشمس جاء زيد وقد طلعت الشمس جاء زيد طلعت الشمس. وهذا يبنى الكوفيون جملة الحال سواء ما قدم لك ما قدمت لنا يقول مالك شيئا. أتيت بالجملة الإسمية وأتيت بالجملة الفعلية في الواو مضارع قال بواو أو بمقبل أو بما. قلت بواو لأنك لو ذهب ونحن أصلا بواو وضمير ألم ترى الأخراج من ديالي وهم مؤلوف. أو بالضمير وحده أو بالواو وحده جاء زيد وشمس طالعة. تجيب الواو في الجملة الحالية التي في الواو مضارع مسبوق بقد كقول الله عز وجل عن موسى قال ويقال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون. وهنا واجب ولقاتها والحال قد يحذف ما فيها عمل قد يحذف العامل فيها جوازا. أيحسب الإنسان أن نجمع عوامه بل قادرين نجمعها قادرين. كيف جاء زيد راكبا لما تقول جاء زيد. وتمتنع الواو فيما دل على تصعد وتسفل تصدقت بدرهم وصاعدا فذهبت تصدقت بدينار فنازلا. والجمله التي فيها حال اغلت عن الخبر قالت بدا اول كتاب مثل ضرب العبد المسير صلاه الرذيل. وبعض ما يذكره بعض ما يحذفه ذكره الحضور معنا ممنوع. الواو تنقسم الحال تنقسم باعتبارات منتقلة وهي الأصل جازمة راكبة وملازمة خلق الله الزرافة يديها أطولة وتكون جامدة هو الأصل جازمة راكبة والأصل مشتقة مشتقة وهي الأصل جازمة راكبة وجامدة هو المشتقة وهي غير الأصل كالرزيد أسدا تكون مؤسسة وهي الأصل جازمة راكبة ومؤكدة تبسم ضاحكا وتكون مقصودة لذاتها وتكون موطئة فتمثل لها بشرا ليس مقصودة مقصود سويا، تكون مقارنة لصاحبها جاهزة راكبة، وتكون غير مقارنة. ادخلوها خالدين، الخلود بعد الدخول ليس مقارنا لهم. مررت برجل معه صقر صاعدا به غدا، ليس مقارنة. تكون جارية على صاحبها، وتكون جارية على سبيه سبيل. مررت بالدار واقفا سكانها، سكانها غير صاحب الأول، الباع الأول. أيوة. قد يحلف صاحب الحال، قد يحلف الحال إذا كانت قولا أغنى عن المقول. مثل والملائكة يدخل عليهم من كل باب سلام عليكم قائلين، ويرفع إبراهيم القواعد السائل ربنا تقل قائلين. تحذف الحال، وقد يحذف صاحب الحال أحيانا نادرة. تقول الذي جاء راكبا، الذي رأيته راكبا زيد، الذي رأيته الله أعطيه.